إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته في التعامل مع الناس أنه يتعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له. فكان عليه الصلاة والسلام مثلا يتعامل مع الصغير بالأسلوب الذي يناسبه، يتعامل مع الشاب المراهق بالأسلوب الذي يناسبه، يتعامل مع الرجل الكبير بالأسلوب الذي يناسبه، أيضا يتعامل مع الكافر، يتعامل مع العبد، يتعامل مع المرأة، يتعامل مع العاصي، يتعامل مع كل واحد من الناس بالأسلوب الذي يتناسب مع حاله، يتناسب مع واقعه. لذا كان عليه الصلاة والسلام يحسن النصيحة لهؤلاء جميعا ويحتويهم بأسلوبه الحسن. اليوم تكلم كثير من المربين حول التعامل مع الشباب، التعامل مع المراهقين، كيف أستطيع أن أكسبهم، كيف أستطيع أن أؤثر فيهم، كيف أستطيع أن أجعل هؤلاء المراهقين مثلا أن أعدل من سلوكهم عندما أتعامل معهم. الفرق بين أن أحل المشكلة أو أحل الموقف وبين أن أعدل السلوك عند الشخص الذي أمامي. في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه يوما فأقبل إليه شاب قال يا رسول الله ذن لي بالزنا. هذا شاب تعلقت نفسه بهذه الغريزة، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد امتلأ قلبه إيمانا وخوفا من الله، وإلا لو كان ليس عنده إيمان ولا خوف لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، لكان ذهب ووقع في الفاحشة. لكن كونه يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بالزنا، دليل أن عنده نوع خوف ومراقبة وتعظيم لله تعالى ثم تعظيم لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه بالأسلوب الذي يعدل به السلوك، لا يحل به الموقف، لا يقول له عليه الصلاة والسلام إن زنيت أقمنا عليك الحد أخرج، لا، وإنما عدل سلوكه، أقنعه عليه الصلاة والسلام أن الزنا لما حرمه الله تعالى فهو لحكمة يريدها الله جل وعلا. فقال له عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ هذا الشاب عنده نوع تعلق بالزنا، لكن أيضا عنده غيرة وعنده شهامة ومروءة، لا يمكن أن يتخيل أن أمه تقع في الزنا. قال لا أرضاه لأمي. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وجعل يعدد له بعض محارمه، وهذا الشاب تثور فيه الحمية والمروءة والغيرة ويقول يا رسول الله لا أرضاه أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك الناس لا يرضونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأحب للناس ما تحب لنفسك واكره للناس ما تكره لنفسك. الآن هذا الشاب يا جماعة لما تعامل معه بهذا الأسلوب الحسن اقتنع في داخله خلاص، ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. ثم خرج الشاب وهو يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. نسأل الله تعالى لنا ولكم العفة والحكمة يا رب العالمين. نعم أختي فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، تفضلي فاطمة. لو سمحت يا شيخ، أنا مرة كنت أتناقش مع عمي ورفعت صوتي شوية. أي. فعلي إثم؟ يعني إذا كان مرة واحدة أنت فقدتي أعصابك يعني اعتذري منها وقولي أمي أنا آسفة ومعليش ولا تأخذيني وقبلي رأسها ويدها وكذا واعتذري، وإن شاء الله تعالى أن الله يعفو عنا وعنك. طيب. بارك الله فيك. هذا يذكرني بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أنه يقال إنه نادته أمه يوما يا أبا هريرة فصاح بأعلى صوته قال لبيك ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا فجلس يستغفر، ثم قال والله لا لا لا يغفر لذلك إلا عمل صالح، فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله تعالى توبة من ذلك. فالمقصود أن رفع الصوت على الوالدين بلا شك أنه يعني لا يليق، والله جل وعلا يقول ولا فلا تقل لهما أف، إذا كان الأف محرما فما بالك بغيره من رفع الصوت أو ربما يكون فيه سباب أو شتيمة أو نحو ذلك. عبد المجيد تفضل، الله يحفظك. جزاك فضلك يا شيخ، مساك الله بالخير. هلا يا ولدي، يا مرحبا يا عبد المجيد. مرحبا بك يا شيخ. أنا مدير حوالات أحد البنوك. ما شاء الله عليك. هي. الحمد لله، رغم صغر سني إلا لي الحين سنة وشوي. ما شاء الله عليك. أنا حاب أستفيد من يعني من الشغل، وكمان يعني بما أني مدير حوالات أبغى أستفيد في الخير كمان. جيد. تعرف أن الحوالات في المملكة إحنا حوالاتنا كلها خارج الدولة، يعني أكثر عملاءنا أجانب. صحيح. يعني دياناتهم أغلبهم غير مسلمين. أيوة. أي. فأنا بستفيد من الناحية دي، يعني إنهم يدخلون الإسلام، يعني لو إن نقدر نقدم لهم شيء يعني بحيث إن نحثهم على الإسلام، يعني منها نكتب حنا في مجال عملنا ومنها نكتب الدين، فإننا ندعوهم للدين الإسلامي. جميل. بس يعني انا حاب اني اتواصل معك. طيب يعني ولدي عبد المجيد، البنك هل ياذن لك لو اردت انك تنسق مثلا مع احد مكاتب الدعوه التابعه لوزاره الشؤون الاسلاميه وتحضر منهم مثلا بعض المطويات والنشرات التي تتكلم مثلا عن فضائل الاسلام ومحاسن الاسلام وكذا، هل ياذن لك البنك انك تجعلها عندك وكل واحد يخلص الحواله تعطيه مثلا سند القبض وتضع مع هذه، يعني تقول هذه هديه؟ انا اقدر اسويها بحيث يعني اذا ما اذن لي البنك، يعني انا عندي اكثر من صلاحيه بما ان انا مدير حوالات، اوكي؟ يعني دعم للعملاء كجوائز كهدايا والى اخره. ممتاز. يعني مثلا استفدت، يعني انا يعني مو بالضروره اني اديهم انا داخل البنك، يعني اذا طلب الامر خارج البنك يعني برا وهم ماشيين خارجين نوزع عليهم بلغتهم بلهجتهم زي كذا بس. إذن عندي لك فكرة ولدي، لو عبد المجيد ترتب مع مكتب الدعوة التابع للحي اللي أنتم فيه، يكون في مكتب دعوة في الغالب عندهم ولدي زي الأدراج كذا دواليب صغيرة توضع فيها مطويات في الدعوة في التعريف بالإسلام ومحاسن الإسلام وما شابه ذلك، يمكن ترتب معهم وترتب مع إدارة البنك بحيث أنهم يحضرون إحدى هذه الأدراج ومكتوب عليها أيضا خذ هديتك مثلا، وكل واحد يخلص من عندك تقول له طيب تفضل خذ هديتك من هذا الدرج، وهو يمر على هالدرج ويأخذ منه يعني شيء من هالمطويات، وأيضا فيه هواتف لمكتب الدعوة وكذا سبيل التواصل بينهم وبين الشخص الذي يقرأ، وإن شاء الله تعالى لعله أن يفتح الله على قلوبهم بسببك. ممتاز شيخ، بس أنا عندي مشكلة اجتماعية. أي. يعني إذا قدرت أتواصل معك على رقمك. طيب إن أعطيت الاختصارها الآن فهو أوثق، يعني قد لا تجدني على الهاتف بعدين، تعطيني اختصارها كذا سريع أو هي خاصة؟ أي. خلاص أجل يا ولدي، خذ رقمي من الأخوان يعطونك إياها إن شاء الله. بارك الله فيك عبد المجيد، يا مرحبا بك، الله يحفظك. في التعامل حقيقة مع الشباب، اليوم كنت في الطائرة فكان أحد الشباب يعني جالسا بجانبي وكان يلبس قلادة ليست من ذهب، لكن لا يجوز أيضا للرجال أن يلبسوا القلائد ولا الأساور حتى لو لم تكن من ذهب، فإن الله جل وعلا ذكر أن الحلية خاصة بالنساء كما قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فجعل الله تعالى التحلي ولبس الحلي جعله أمرا خاصا بالنساء، فالمقصود أنه لا يجوز له لبسها حتى لو كانت يعني من حديد ولا كانت من نحاس وليست ذهبا ولا فضة، أيضا لا يجوز له ذلك. فالشاهد مثل هؤلاء يحتاجون إلى أسلوب حسن ولطيف حتى تستطيع أن توصل إليه النصيحة، لا يناسب أنك عطنا نور بعدين نكمل لكم الموقف. نور تفضلي. نور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. شيخ أنا ما أشوف، الحمد لله أنا أشوف، أنا بسألك سؤال يعني ما عندي أقرأ نهائي، أسمع بس يعني كل مخلوم هاتف الحين كيف؟ أقول الحين أكلمك ما عندي تلفزيون يعني. طيب ما هي مشكلة، أنا خلاص أنا أسمعك وأجيبك على الهاتف الآن، تفضلي. شيخ طيب أسألك الحين يعني الوحدة بضمن ما تبعث مع هذا، لو مش بتصل على شيخ أو كذا أو عجبها خلق شيخ تطلب منا الزواج أتقدم معه، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يليق لها ذلك. المرأة الأصل أنها يعني أن تدعو الله تعالى أن يرزقها الزوج الصالح الذي يعني يختاره الله جل وعلا لها، لكن لا ينبغي لها أن تبدأ هي يعني ربما ترى مثلا أحد المسؤولين في تلفزيونه ولا ترى شيخ ولا مثلا إمام مسجد بجانبهم أو نحو ذلك، ثم تبدأ يعني تتمناه هو دون غيره، لأنها لا تدري هل المصلحة والخير لها في حياتها في أن تتزوجها أو تتزوج غيره. فهي تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا يعني يكون معه سعادتي ونحو ذلك، والله جل وعلا يتولى الاختيار لها بإذن الله. طيب الشيخ أنا سؤال ثاني لك، أنا سمعت منك مرة تقول الاعتداء في الدعاء مثل التعدي على الله في الدعاء، مثلا تطلبين رجل مثلا تقني يا رب البدن بفلان، يعني صعب عليك كم تطلبينه يعني. طيب الله قال إذا أرد أمر يعني يقول له كن فيكون، مدري الآية المعروفة يعني، هل يجوز مثلا؟ طيب أي معروف يعني، أنت ليش تقول تعدي على الله؟ صحيح يا بنتي، لكن أنت لا تدرين هل الخير فيما أنت تطلبينه أم لا. يعني لو امرأة مثلا أو شاب قال اللهم ارزقني هذه الفتاة لتكون زوجة لي، ربما لو تزوجها لما كان خيرا له، ربما أنها تصاب ب أو تلد أولادا معاقين له، أو ربما يعني أن يؤدي زواجه منها إلى مشاكل تصيبه في ماله أو يخسر ماله كله مثلا في المهر وغيره ثم لا يوفق معها. لكن إذا قال الإنسان يا ربي إن كانت هذه الزوجة خيرا لي فارزقني إياها، مثل ما في دعاء الاستخارة، أو تقول هي اللهم إن كان هذا الرجل خيرا لي فارزقني إياه، أو يا ربي فاختر لي من يعني من تراه يا ربي هو خيرا لي غيره، هذا هو الأفضل في الدعاء. طيب الشيخ ما استحملني شوي لأني والله ما صدقت نمسك الخط. الشيخ نحن سؤالين بقولها وراء بعض. تفضل. الحين مثلا الوحدة طيب الله قادر على إن أبدل الخشبة مثل أطلبي يا ربي، أنا فرحة كذا أنا لما أدعو أقول يا ربي أرزقني فلان، وإذا ما في خير يا ربي أبدل الشر خير، إذا ما في خير بدل، أنت قادر تبدل الشر خير. وطيب مرة ثانية أقول سؤال ثاني، معلش شيخ، مثلا الحين الواحد مكتوب له بحياة الشقاء، يعني هل قادر الله مكتوب بحياة الشقاء أنه تعيش بحياته ما يتوفق بوظيفته بزواجه بكذا، هل يعني ممكن مع الدعاء أن يتبدل حياته يكون سعيد، يبدل قادر الله أنه يخليه سعيد وكذا؟ هو يا بنتي فهم علي شيخ، فهمك يا بنتي، هو كون الواحد يقول يا بنتي إن الله يعني إنسان مثلا تزوج ولا وفق، اشترى سيارة ولا وفق، دخل وظيفة وبعدين فصل، لا يجوز له أن يقول إن الله كتب علي الشقاء. أنت ما تدري ماذا كتب الله تعالى عليك، ولا تدري ما هي الأقدار، ولم تطلع على اللوح المحفوظ، ربما كان فصله من الوظيفة لأنه قصر ولا أتقن عمله، السيارة صار لحادث لأنه ما يعرف يسوق السيارة، ما وفق في زواجه لأنه ما يعرف يتعامل. يعني لماذا نحن دائما ننزل مصائبنا والتي تنزل بنا ننزلها ليست على أخطاء ارتكبناها نحن، بل ننزلها على الأقدار التي يقدرها الله تعالى علينا. لا، أنت يعني انظري بتفاؤل لحياتك، اسأل الله تعالى أن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ادع الله تعالى أن يرزقك عيش السعداء الذين مثلا يسعدون في أموالهم، يسعدون في دينهم، يسعدون مع أولادهم في بيوتهم في وظائفهم، والله تعالى كفيل بذلك. والإنسان أيها الإخوة يعني من أهم الأمور أن لا ينظر إلى حياته نظرة شقاء أو نظرة تشاؤم، بل يسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ويعني يحسن ظنه بالله جل وعلا في أن الله تعالى يكتب له الخير، والله جل وعلا يتولى التوفيق بإذن الله. أنا ودي أكمل لكم موقف بس مع هذا الشاب، فكان يلبس قلادة فلا يناسب أنك يعني ربما تشد عليه في الكلام وكذا، وهو شاب مراهق ربما يعني فرحان بها ويراها أنها تجمله، فكنت أتلطف معه وسألت قلت ها تزوجت ولا ما تزوجت؟ فقال لا والله ما تزوجت. قلت ما شاء الله أنت شاب ولطيف ويعني كل امرأة تتمنى أن تقترن بك، فكنت أداعب عواطفه بهذا الكلام، ارتاح وشكرني وقال والله يا شيخ فعلا الزواج الآن مكلف إلى آخره. ثم قلت له تدري ليش أنا ودي أنك تتزوج؟ قال ليش يا شيخ؟ قلت والله لأجل أن تنزع هذه القلادة وتهديها إلى امرأتك. فضحك وقال والله أنك صادق فعلا يا شيخ، هذه حركات بنات وليست رجال. ثم نزعها أمامي وهو مبتسم ومبتهج بذلك. فأحيانا أمثال هؤلاء الشباب في فترة المراهقة أحيانا يعني تحتاج إلى أن تتلطف معهم وأن يعني تمهد لنفسك حتى يقبلوا منك كلامك. أسأل الله تعالى التوفيق. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ أو أخت تقول يا شيخ جارنا شايب يعني كبير في السن ويوقف سيارته عند الباب ويدع المفتاح فيها, وأحيانا أخي إذا أراد أن يذهب إلى البقالة يركب هذه السيارة ويذهب إليها ويرجع, فهل هذا جائز مع أن المشوار قصير؟ والله يا أخي المشوار قصير أو بعيد لا يجوز أن تستعملوا سيارة الرجل بغير إذنه, هذا لا يجوز, وهو استعماله لمال الآخر بغير إذنه. وهو أيضا ينبغي أن ينبه وقال ترى يعني ربما يعني جاء أحد وسرق السيارة, يا عم لا تدع المفتاح فيها. وإن كان يبدو لي أن ربما من بعض القرى يعني التي الوضع فيها آمن أكثر من المدن, لكن مع ذلك يعني ينبغي أنه يحذر. أخي محمد تفضل. شيخ محمد يا مرحبا بك. الله يسلمك يعافيك, نحبك في الله. الله شيخ. يحبك, الله يكرمك ويجزاك. شاكرين لك على جهودك وعلى اللي تبذل الإسلام والمسلمين. تسلم يا محمد. في ميزان حسناتك. آمين وإياك آمين. الله يسلمك. شيخ عندي سؤالين لو تكرم. تفضل إن شاء الله ما نأخذ من وقتكم. أي. السؤال الأول شيخ, الحافظ القرآن إذا أي. حفظ إذا حفظ القرآن حفظا أي. من غير ما يعني مثل ما تقول يتبع آيات يعني حرفيا يعني يطبقها في حياته ولا ولا ولا يعلم غيره للقرآن فقط حفظا للقرآن, هل هذا اللي الرسول وعد له بالشفاعة وقال أن القرآن شفيع له ولستين من أهله, أم هذا الحديث يقتصر فقط على اللي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن وآياته؟ هو طبعا محمد حفظ القرآن هو مرتبة عظيمة وينطبق عليه النصوص التي جاءت في حفظ في فضل حفظ القرآن, مثلا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه, تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما, والحديث كله في صحيح البخاري. هذه ينطبق على من حفظ القرآن حتى لو لم يفهم منه شيئا, يعني لو جاءك إنسان ربما أعجمي أصلا ما يعرف اللغة العربية وحفظ القرآن وأتقن حفظه ينطبق عليه هذه الحديث. فإذا الإنسان وصل إلى المرتبة الأعلى وهي تدبر القرآن ومعرفة معانيه والعمل مثلا بما فيه من أوامر وترك ما فيه من نواهي, فهذا بلا شك يكون في مرتبة أعلى من الأول. لكن في العموم الأول الذي بمجرد حفظه للقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول لو جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله بالنار, فمجرد حفظه للقرآن هذه مزية عظيمة. يرتفع مرتبة أعلى إذا زاد على حفظ القرآن أن أتقن معانيه وفهم يعني ألفاظه ونحو ذلك. صحيح. سؤال ثاني شيخ لو تكرمت, بعض المساجد الواحد لما يصلي مع الإمام أي. يصلي فأحيانا في التشهد الثاني الإمام يطول والمصلي تقريبا يخلص يعني التشهدين ويخلص الدعاء اللي بعد هذا, فممكن أن في الفترة هذه ممكن دقيقة ولا دقيقتين يعني يعني الواحد لو يدعو بأي أدعية يجوز ولا فقط يسكت وبعدين ممكن ينشرد عن الصلاة ويروح بعيد يعني؟ لا يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد علمه عبد الله بن مسعود أن يقول التحيات لله والصلاة الطيبات, ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فأنت إذا الإمام إذا انتهيت من إنك حميد مجيد ودعوت مثلا بما ورد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال, بعدها ادعو الله تعالى بما شئت, اللهم ارزقني, اللهم يعني أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم اشف مرضانا, الله إلى آخره, ادعو الله تعالى بما شئت. والدعاء يعني ليس له حد, لو أردت أنك تدعو ولو 10 دقائق متواصلة استطعت ذلك. بارك الله فيك محمد, حياك الله. أحمد تفضل. أحمد ألو. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أحمد. والله أني أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويكرمك ويجزيك خير يا شيخ. عندي تفسير بسيط بس أنا حابب أفهم معنى آية وأما السائل فلا تنهر. أي هل يعني أي سائل لازم أنا أعطي؟ لا، ليس معنى ذلك، والنهي عن النهر، عن الشتيمة له والعنف عليه. الله سبحانه وتعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني أنت ممكن تقول لهذا السائل الله يعطيك الله يرزقك وخلاص تنهي الموضوع، لكن لا يجوز أنك تقول أنت كل يوم تأتينا أنت أزعجتنا، ترى والله لا أبلغ عليك الشرطة اطلع برا. لا، لا يجوز النهر، لأنك ما تدري يا أخي، ربما يكون في حاجة عظيمة لو وقعت أنت في بعضها لا أصابك من الهم أعظم ما أصابك. لا يا شيخ، أنا سؤالي عشان حاجة ثانية. أنا لي قريب أي؟ يا شيخ، كل فترة وفترة، كل أسبوع، كل 4-5 أيام يطلب مني مساعدة، فأنا عم أساعده قدر الإمكان، بس يعني أحيانا أشوف أنه صارت الموضوع مثل عادة. أي؟ مثل راتب. إيه، لا، أنت لسه ملزم أنك تعطيه. طبعا إن أعطيته إذا كنت تعلم فعلا أنه محتاج وأعطيته فأنت على خير وجزاك الله خير، ويعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وخير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الذي وإن لم أعطي لا أؤثم. ما تأثم، لا ما تأثم، لكن أيضا ينبغي أن ينبه، إذا كان الإنسان يسأل الناس وعنده ما يغنيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل الناس وعنده ما يغنيه يجيء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش أو قال خموش، وفي رواية قال لقي الله وليس في وجهه مزعة لحم. فينبه إذا كان مستغنيا أو عنده ما يكفيه لا يجوز أن يسأل الناس تكثرا، بس والله يبغى يغير جواله أو يأخذ جوال مثلا أكثر تطورا ولا الموديل الجديد، وجاء عندك قال معليش يا أخي أعطني 500 درهم، وجاء عند الثاني قال أعطني 500 كذا، وهذا لا يجوز شرعا. لكن لو احتاج إلى علاج، احتاج إلى لباس، احتاج إلى دواء ونحو ذلك الأشياء الضرورية، لا بأس أن يسأل الناس، لكن ينبه على أن فعله حرام إذا كان مستغنيا. بارك الله فيك. عبد القادر، تفضل عبد القادر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عبد القادر. الله يديك العافية يا شيخ. الله يحييك. والله يا شيخ الناس بالله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يسلمك. بس يا شيخ أنا عايزك تدليل يعني على أنه ديون، يعني متراكمة ديون. أسأل الله أن يفرج عنك يا رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يوسع عليك رزقك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أمين. الله يديك العافية. الله يوسع عليك يا رب العالمين. بارك الله فيك يا عبد القادر. الله الله الله يحييك. بارك الله فيك. كوكب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شيخ أقدر أخذ رقم تليفونك عشان ما أقدر أتكلم دحين؟ يعني إن أعطيتني السؤال الآن باختصار فهو أحسن، لكن التلفون قد لا أستطيع أن أجيب بعدين إذا كان تعطيني اختصار السؤال. أيوة مالي صعب شوية. خلاص، أجل الإخوان إن شاء الله يعطونك رقمي ولعل الله ييسر الاتصال. طيب شكرا. بارك الله فيكم. يحيى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا يحيى. يا مرحبا بك. والله أني أحبك في الله. الله يحبك يا يحيى ويكرمك. كيف أنت؟ كيف رومانيا وإخواننا هناك؟ والله الحمد لله، بسلموا عليه كثير. أبدو أنك طالب هناك ولا لا؟ أنا طالب سنة خامسة. أسأل الله لك التوفيق. كيف عندكم ما شاء الله عندكم مساجد لصلاة الجمعة وعندكم أئمة؟ الحمد لله، والله الحمد لله. أسأل الله لكم التيسير يا رب العالمين. الله يسلمك. أنا ما في عندي سؤال، بس حبيت أحكي معك. تفضل يا يحيى. أنا بس أحبك في الله وأريد أحكي معك، وممكن رقمك الخاص. خلاص أبشر يا يحيى، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. تسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك يا يحيى. بارك الله فيك. تعطوني فرصة يا شباب أجاوب كم سؤال من يقول يا شيخ ما حكم تعاطي القات، هل هو حرام أم حلال؟ لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر ومفتر. والقات هذه النبتة التي توضع في الفم ويمضغها الإنسان ويجد لها مثل ما يجد من التدخين ونحوه، الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا في خطر، أول شيء في إنفاق للمال في غير مصلحة، وفيه أيضا إقعاد للإنسان وخمول له، بحيث أنه يعني يجلس بالساعتين والثلاث وهو كما يقال مخزن قات، وكذلك يعني فيه مضرة على الكلى ومضرة على الكبد وأنواع من المضرة، فلا يجوز حقيقة للإنسان أن يستعمل مثل هذا. يقول يا شيخ كنت أكرر المعوذات وأول سورة البقرة، وكانت بنتي مصروعة وأقرأ عليها هذا صحيح، يعني إذا كان الإنسان مصابا بما يدعو إلى الرقية عليه فيرقى بمثل هذه النصوص، يقرأ عليه بسورة البقرة، سورة الفاتحة 7 مرات، بآية الكرسي 7 مرات، قل الله أحد، الفلق، والناس أيضا كل واحد منها 3 مرات. إن تيسر لهم إذا كان يعني استطاع أن يقرأ عليه سور طوال مثل سورة البقرة ونحوه فهذا أمر حسن. سارة تفضلي. سارة ألو. مرحبا سارة تفضلي. مرحبا، مرحب فيك. الله أخي الله يحفظك، بارك الله فيك. أنا تمنيت من كثير أنه أتكلم معك لأنه عندي مواضيع كثير أسأل عليها، وتحية من الجزائر لإيلات لأنه بحبك في الله أخي، بارك الله فيكم. وكمان بدي لك تدعينا بالهداية والتوبة والنجاح. آمين. والأمان. آمين آمين، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وياك. وبدي تدعي لي لأمي بالصحة والهناء وراحة البال، لأنه أنا ناقصني شيء راحة البال والسعادة. آمين، أسأل الله أن يسوق إليك النعمة والخير والسعادة وإلى جميع من يسمعنا ويرانا يا رب العالمين، بارك الله فيكم. راحة سارة بالنجاح والهداية. الله يحفظك. آمين، أسأل الله أن يوفقك لكل خير ولكل آمين. إخوتنا وأخواتنا آمين. يا رب العالمين. وخالتي والجميع. آمين، وخالتك والجميع يا رب العالمين، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. طبعا يا جماعة طلب الدعاء من الغير أمر جائز، لكن الأفضل للإنسان أن يدعو لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بأن يدعو الإنسان لنفسه، مثل ما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني، ما قال اطلبوا الدعاء من الآخرين، يدعو لي ادعوني وأستجب لكم إلى آخره. وإن كان دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب أمر حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فإذا دعا الإنسان لآخر وهو غائب عنه بالمغفرة والرحمة وكذا والتوفيق والغنى، فإن الملك يقول آمين ولك بمثل. لكن لا يكون عند الإنسان اعتقاد أن فلانا دعاؤه مستجاب فهو أفضل من دعائي، لا، بل ربما يكون دعاؤك أنت مع قوة لجأك وحاجتك يكون أقوى. محمد تفضل. محمد معنا يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا محمد. مرحبا فيك يا شيخنا. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضل محمد. نحن أول شيء طلاب سوريين من أوروبا. أي. عفوا، سافرنا من سوريا لأوروبا للدراسة. نعم. وهلأ بهالأوضاع هاي يعني كثير صعب نرجع على البلد، أو بالأحرى أنه ممنوع الرجعة لنا، ونحن هلأ متحيرين نكمل دراستنا هون ولا نرجع على البلد ونكون مع أخواتنا ورفقاتنا. والله أنا أشوف أنك تستمر في دراستك، والإخوة هناك إن شاء الله تعالى عندهم ما يكفيهم، وتحاول أن يعني أن تبذل ما تستطيع في سبيل نصرة المظلومين، وأسأل الله تعالى أن يعني أن يصلح أحوال أهلنا في كل مكان يا رب العالمين، وأن يوفقك أيضا يا ابني أيضا في دراستك وإخوانك معك، الله يحفظك يا ولدي، بارك الله فيك. هذا يقول يا شيخ سافرنا للخراج للعلاج خارج المملكة ولا ندري متى نرجع، هل نعتبر مسافرين؟ نعم يعتبر مسافر الإنسان إذا كان لا يدري متى يرجع، فإنه يعتبر مسافر. إذا كان الطبيب يقول لك ترجع الأسبوع الجاي، لا والله زودناك مثلا زدناك شهرا أو كذا، فإنه يعتبر مسافرا. طيب هذا فاصل قصير وهلا فاضل وعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ الإنسان إذا كان يريد أن ينشر المصحف لكنه لا يدري هل هي نسخة أصلية، طبعا انتشر بعض النسخ بعض التطبيقات للمصحف في خلال من خلال التي تتحمل في الآيباد والجالكسي والآيفون وغيره، بعضها فيها أخطاء ينبغي الإنسان أن يحذر ألا يحمل المصحف لو متأكد أنه صحيح، ولا مجال الآن أن نذكر أسماءها، لكن الإنسان يكون عند التأكد يعني في مثل ذلك. طيب تعطيني أو لا أخذ. يقول الشيخ هناك زيت اسمه زيت الحشيش، هل يجوز أن يتدهن به الرأس؟ إذا كان هذا مستخرجا من، طبعا الذي أعرفه أنا أنه غير مستخرج من نبتة الحشيش المخدرة، هذا الذي أعرفه، وبالتالي يجوز استعماله. أما إذا كان مستخرجا منها فلا يجوز الإنسان يستعمله، ويستعيض عن ذلك بغيره من أنواع الزيوت، ولأنها أيضا سعرها عادي، لو كان مستخرجا من هذه النبتة لكان سعره يعني غاليا جدا، لكنه سعره عادي، وهذا يدلك على أن في الغالب أنه اسم ليس له يعني علاقة بهذه النبتة في الغالب. يقول يا شيخ نسعد بكلامكم، لكن هل إذا قمت أصلي أمام أهلي الوتر أعتبر مرائيا؟ لا إن شاء الله تعالى لست مرائيا، بل اعمل العمل الصالح واعتني بنيتك ولا توسوس يا ابني، لا توسوس في أنك مرائي أو غير مرائي. يقول نعم، يقول يا شيخ الإنسان إذا كان يريد أن يسجد في صلاته هل أفضل أن يضع الركبتين أم اليدين؟ الأفضل طبعا الحديث فيه المسألة فيها خلاف طويل، في هل يضع ركبتيه، يعني إذا كنت أسجد هل أضع يدي ثم أضع ركبتي أم أضع الركبتين ثم أضع اليدين، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والأقرب الله تعالى أعلم أنه يضع الركبتين ثم يضع اليدين، والله تعالى أعلم، والحديث في ذلك كثيرة. يعني يقول يا شيخ ما حكم إذا كان الإنسان يريد أن يكفر ذنوبه بالعمرة هل هي تكفر الذنوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة والعمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، فالحج إلى الحج، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، الذي جاءت النصوص في أنه يكفر الله تعالى به السيئات، هذا خاص بالصغائر مثل نظرة عابرة، نظرة الإنسان إلى حرام، أو ربما أحيانا يعني كذب كذبة كذا مازحا أو نحوه، فهذه تعتبر من الصغائر التي تكفرها الأمور، أما الكبائر فإنه لا بد لها من توبة. محمد تفضل، الله يحفظك. يا مرحب، هلا يا محمد، كيف حالك إن شاء الله؟ الله يحييك، الله يحييك. الشيخ يا أخي بس بنزل بنستفسر عن إمامة المسبوق. إيه؟ يعني شخص يكون مسبوق ويجي الناس يصلوا من خلفه باعتبار أنه هو الإمام، يعني جاء هو وأدرك مع الإمام مثلا ركعتين ثم قام يأتي بالركعتين مثل صلاة الظهر لوحده، جاءوا ناس وصلوا به وجعلوه إماما. أيوه. أي هذا جاز، هذا فعل جاز، ما في بأس إن شاء الله. ما فيها شيء أبد، ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني بس معليش يعني. أي. نعم. تلفونك لو أمكن. خلاص أبشر يا محمد، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. لا بارك الله فيك. يقول فضيلة الشيخ أنا لما أريد أن أسافر يؤذن علي الظهر وأنا في بلدي لكني سأصليها على الطريق، هل يجوز ذلك؟ إذا كان الإنسان جمع أغراضه وركب سيارته يعني وهو في داخل البلد، يعني إما بسبب الزحام أو كبر المدينة أذن عليه صلاة الظهر وهو أراد أن يصلي بعدما يخرج يصلي الظهر والعصر، جاز له ذلك حتى لو كان دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، فإنه يجوز له أن يصليها بعد سفره بعدما يفارق بنيان البلد، يصليها صلاة مسافر، وذلك لأن قول الله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالمقصود من ذلك إذا سافرتم، فما دام أنك صليتها في سفرك فإن هذا يعتبر سفرا لك فيه أن تقصر صلاتك وتجمعها أيضا مع صلاة العصر. أبو عبد العزيز، أم عبد العزيز عفوا تفضلي. أو أبو عبد العزيز معك أبو عبد العزيز. ونعم ونعم ونعم، يا مرحبا يا أبو عبد العزيز، معليش أعطوني عمرك. الله يحييك أبو عبد العزيز. طال عمرك، أنا عندي سؤال أكثر من سنة ما لقيت له إجابة، طال عمرك وإن شاء الله ألقى الإجابة عندك. سم يا أبو عبد العزيز. أدوك سم. طال عمرك، أنا صار علي عمل حادث قبل سنة. أي. نتج عنه وفاة عامل أجنبي سريلانكي مسيحي. أي. طبعا المرور وضع الخطأ على العامل الأجنبي، طبعا هو حادث جهش طالعمرك. أي. فما أدري إيش الكفارة اللي عليه طالعمرك. المرور حط على العامل السريلانكي الخطأ 100%. وأنا ما أدري إيش الكفارة. طيب أبو عبد العزيز تقدر تشرح لي وشلون صار الحادث؟ طالعمرك أنا ماشي في شارع في حالي وفجأة طلع لي هو وفي الخط وصدمته. أنت ماشي مسرع؟ والله تقليل المرور طال عمرك حط الخط عليه هو 100%. اي لا بس ودي تصف لي كيف وقع، هل انت كنت مسرع كثير؟ والله تقريبا 140 150. طيب في على الدائري يعني على طريق سريع اصلا؟ اي نعم على طريق سريع. وهو جاء وقطع يعني في في يعني في ظلمه في ظلمه في ظلمه فيه. ولا جرت العاده ان هالطريق فيه مشاة؟ لا لا لا ممنوع عبور المشاة. اي وهو اصلا مظلم حتى ما في لمبات فوق؟ لا مظلم نهائيا ما تشوف شيء. ولا جرت العاده ان هذا الطريق ان يكون في ناس يقطعونه يعني في هذه الساعه؟ نعم بالضبط. عموما إذا كان أنت لم يقع منك خطأ أبدا ولا 1% وجاء المرور ونظر وقرر فعلا أن الخطأ عليه 100%، ففي مثل هذا الحال يعني بعض أهل العلم يلزم الدية على العاقلة ولا يجب عليك الصوم. بالتالي ما دام أنك ما وقع منك أي خطأ وأي ولا 1% 5% فلا يجب عليك الصوم، والدية بعض أهل العلم يجبها على العاقلة يعني على طبعا الدية دفعها تكفل فيها التأمين طالما خلاص إذا انطلعت من الموضوع. الله يجزاك الله خير. الله يجزاك الله خير يحفظ. وفعلا والله يسلم ما لقيت لها جواب والحمد لله. الله يبارك الله فيك يا أبو عبد العزيز. الله يحييك أبو عبد العزيز، يا مرحبا بك. يقول يا شيخ الله يتمم علينا الصحة والعافية، إذا كان الإنسان مصاب بمرض السرطان هل يمكن أن يشفى؟ بإذن الله تعالى يمكن أن يشفى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أنا أعرف أشخاصا أصيبوا ب يعني أنواع من مرض السرطان وشفوا منه والله ولله الحمد، يعني بعضهم تزوج ورزق بأولاد، وبعضهم الآن أعرف واحد صار له أكثر من يمكن أكثر من 22 سنة أصيب به وأخذ العلاجات وشفي وحي يرزق. فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وأيضا مرض السرطان أنواع وأقسام وكل قسم له نوع له علاج ونحو ذلك، لكن تفائل وإن أصاب الإنسان هذا المرض فيسأل الله تعالى الأجر، فإنه يعني البلاء مأجور عليه الإنسان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يؤجر حتى على الشوكة يشاكها، لو أصاب له أصابه شوكة وهو يمشي يكفر الله تعالى بها من خطايا، فما بالك بغيره من الأمراض التي تكون أخطر من ذلك. يقول فضيلة الشيخ الله يسامحك أرسلت السؤال مرارا ولم يعني يمكن الزحام ما خلاني والله أجاوب عليك. تقول المرأة إنها حامل وعندها نزيف هل تصلي أم تقضي؟ نعم المرأة الحامل لا يخرج منها الحيض، وبالتالي الماء الذي ينزل الدم الذي ينزل منها هو دم إما دم إسقاط إذا كان يعني له صفة معينة، أو يكون أحيانا دم يخرج من المرأة تحتاج أن تأخذ علاجات لأجل يعني إيقافه، لكنه ليس حيضا وبالتالي يجب عليها الصلاة. تصلي بقدر استطاعتها، يعني استطاعت أنها تصلي على تصلي وهي قائمة وتركع وتسجد فنعم، إذا ما استطاعت فإنها تصلي وهي على كرسي وهي جالسة على الوضع الذي يعني يناسبها. أم نور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم نور، كيف الصحة؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم يا شيخ، أحبك في الله. بارك الله فيكم أم نور، الله يحفظكم وفيكم، جزاك الله كل خير على برامجك. الله يجزيكم ضع بصمتك. الله يجزيكم خير. قلبي معك. الله يحفظكم ويبارك فيكم. تفضلي. لا صار لي سنب يعني هاي المشكلة. أي. بس ما أقدر يعني أحكيها على الهواء، إذا ممكن يعني بس الرقم حتى أقدر أحكي. خلاص ابشري الإخوان إن شاء الله بتنكيها، لكن أنا عطيتيني اختصارها فهو أحسن حتى يعني نجيبك عليها. مشكلة عائلية. الله. مشكلة عائلية، أنا صار لي سنة وثلاثة أشهر يعني بعيدة عن بيتي عن جهالي. أي. أي ويعني ما أقدر أقول أكثر، يعني مشكلة عائلية أريد أسأل يعني أسأل الله ولعل في الدعاء أسأل الله استشارة. أسأل الله أن يقر عينك بذريتك واجتماع أمرك والتمام شملك وأيضا أنا أرى أختي أنك إن شاء الله تعالى أنا أرد على اتصالك، لكن أنا ودي أنك تحرصي على إذا كان هناك أحد مقبول في العائلة إما عم وإما خال وإما كذا يحاول أن يلم الشمل ويعني ويعيد المياه لمجاريها، فاحرصي على أنك تدخلين في الموضوع مثل ما قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، فإذا الإنسان نوى الإصلاح فالله جل وعلا قال يوفق الله بينهما، الله تعالى كفيل بأن يجمع القلوب بعد شتاتها ويلمها بعد تفرقها، وأسأل الله تعالى أن يكون معك يا رب العالمين. يقول يا شيخ هل الرجل يمكن أن يصيب أولاده بالعين؟ نعم يمكن أن يصيب أولاده بالعين إذا رأى منهما ما يعجبه. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا سمع صوت صبي يبول وراء جدار، فيعني كأنه يعني أعجب بقوة جسده واندفاع هذا منه، فقال ما رأيت شخبا كاليوم قط، فقيل له إنه ولدك، فبكى وصاح وقال والله لا يبول بعدها أبدا. قالوا فكان الولد يحتبس فيه البول فلا يخرج. فهذا ذكره ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن العين في زاد المعاد. فيمكن الإنسان أن يصيب ولده هو أو من هو أقرب من ذلك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يسره فليبرك، يعني فليقول ما شاء الله تبارك الله، ومثل ما قال الله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان مأمور حتى فيما يتعلق بماله الخاص ونحو ذلك أن يذكر الله تعالى حتى لا يصيب بالعين. يقول ما حكم وقت، يقول إذا رجعت إلى البيت فإن وقت صلاة العصر يفوتني فأنا أصلي في الجامعة. طيب هذا أمر حسن، يعني إذا كان الإنسان يصلي في الجامعة ويمكنها أنها فتاة يعني، فالله يجزيك خير. هل يجوز أخذ العمرة على عربية يعني على كرسي متحرك مع أني قادرة على المشي لكن بسبب طفلي الرضيع؟ نعم يجوز ذلك أن الإنسان يطوف أو يسعى وهو راكب مع قدرته على المشي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وهو على بعيره، فهذا جائز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأجل أن يراه الناس ولأجل أن يكون مرتفعا يوجه الناس في أثناء حجه عليه الصلاة والسلام أو عمرته، لكن إذا كان الإنسان مشى وبذل جهدا أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه وفي بعض أيضا سعيه، فإن هذا أمر حسن بلا شك، وأجرك على قدر نصبك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فضيلة الشيخ أنا أشتغل بالمطار وأحيانا نمنع بعض الأشياء من الركوب بها للطائرة كالمقصات وبعض السكاكين الصغيرة ومقراض الأظافر وبعض العطور، ماذا نفعل بها؟ هل نرميها في القمامة؟ يعني هذه الأشياء مباح استعمالها طبعا، وبالتالي أنتم تمنعونه خوفا من بعض الأمور التي ربما تقع في الطائرة. إذا كان هناك نظام يعني يشملها فاعملوا بهذا النظام. إذا كان هناك نظام في المطار مثلا أو في الدولة بأن هذه الأشياء تجمع مثلا وتصنف ثم تباع مثلا في مزاد علني أو نحو ذلك، فهذه تدخل في هذا. أما إذا كان ليس هناك نظام وهم يقولون لكم ارموها في القمامة، فإن الإنسان يقدر قيمتها كم تسوى، وإن أخذها وتصدق بقيمتها فهو حسن، أو يأخذها ويذهب بها إلى جمعية خيرية، وهذه الجمعية الخيرية توصلها للفقراء الذين يحتاجون إليها. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان أفاق من التخدير العملية الجراحية وعليه صلوات ليوم كامل، كيف يقضيها؟ يقضيها متتابعة بحسب استطاعته، الإنسان يقضيها بحسب استطاعته، يقضيها متتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له قبره واغفر له وتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، أبداً ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. أن ينفع. إن مر ذكرك في طريق خاطري فخاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا.